بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم إخوتي المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فهذا ظل من ظلال حلقات هذا البرنامج نتفيأه، ونتوقف قليلا عند قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة التي حفل بها كتاب ربنا الكريم. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه القاعدة القرآنية الكريمة جاءت في ختام سورة العنكبوت، تلك السورة العظيمة التي افتتحت بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآيات. وكأن ختام سورة العنكبوت بهذه القاعدة القرآنية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كأنه والله أعلم جاء جوابا على تساؤل قد يطرحه المؤمن وهو يقرأ صدر هذه السورة التي ذكرنا مطلعها آنفا. ذلكم السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة العنكبوت؟ فيأتي الجواب في آخر السورة في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من المجاهدة، ولا بد من الجهاد بمعناه العام، ولا بد من الإخلاص، عندها تأتي الهداية ويتحقق التوفيق بإذن الله تعالى. ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته ليكون على بينة من أمره. وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله، فلم ولن يكون يوما من الأيام مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق طويل تعب فيه آدم، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين. أتدري لماذا أيها المستمع الكريم؟ لأن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، أي الفتنة، وله دلالته وظله وإيحاؤه. وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. فيا من نصبت نفسك للدعوة وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهدى، تحمل كل ما يلاقيك من المحن بقلب ثابت وجأش رابط، ولا تزعزع عنك الكروب، فإنها مربية الرجال ومهذبة الأخلاق ومكونة النفوس. وإن رجلا لم تعرقه الحوادث ولم تجربه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي خلق إلى حق. فوطن النفس على تحمل المكروه، وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال، يهدك الله طريق الرشداء ويصلح بك جماعات بل أمما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المستمعون الكرام، إذا تبينت صلة هذه القاعدة القرآنية المذكورة في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا تبينت صلتها بأول السورة، فإن دلالات هذه القاعدة في ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدا، وهي بحق تدل وبوضوح على أن من رام الهداية والتوفيق وهو يسير في طريقه إلى الله عز وجل داعيا ومصلحا فليحقق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليهما هذه القاعدة. أما الأصل الأول فهو الصبر والجهاد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله تعالى، كما قال عز وجل هنا والذين جاهدوا. أما الأصل الثاني فهو الإخلاص لله عز وجل، لأن الله قال هنا والذين جاهدوا فينا. تأمل كلمة فينا، فليس جهادهم من أجل نصرة ذات ولا نصرة جماعة على حساب أخرى، وليس من أجل لعاعة من الدنيا أو ركض وراء كرسي أو منصب أو بحث عن وجاهة اجتماعية، بل هو جهاد في ذات الله ولله وفي الله. وإنما نبه على هذا الأصل وهو الإخلاص مع كونه شرطا في كل عمل، لأنه والله تعالى أعلم قد يوجد من الدعاة من قد يدفعه القيام بالدعوة أو بأي عمل نافع الرغبة في الشهرة التي نالها الداعية الفلاني، أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني، فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل ألا وهو الإخلاص في هذا المقام، خشية أن يلتفت الداعي أو الساعي في طريق الخير إلى شيء من حظوظ النفس أو مطامع الدنيا الفانية. وثمة سر آخر والله تعالى أعلم في التنبيه على هذا الأصل، وهو أن الإنسان قد يبدأ مخلصا في أي عمل من الأعمال ثم لا يلبث أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح أمام ناظريه شيء من حظوظ النفس والأثرة أو التطلع إلى جاه والرغبة في العلو والافتخار أو الانتصار. والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص أيها الإخوة كثيرة، وهي إذا استفحلت استأصلت الإيمان، وإذا قلت تركت به ثلما شتى ينفذ منها الشيطان. لذا أيها الإخوة ليس غريبا أن يأتي التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم، مقام الجهاد والمجاهدة في خدمة الدين. أيها المستمعون الكرام، وإذا علمنا أن هذه السورة مكية على القول الصحيح من أقوال المفسرين، وهو الذي لم تجب فيه، أعني في العهد المكي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه الخاص وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله، فإن ثمة معنى كبيرا تشير إليه هذه القاعدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو أن من أبلغ صور الجهاد الصبر على الفتن بنوعيها، فتن السراء وفتن الضراء، والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيء منها. أيها الإخوة المستمعون، وهذه القاعدة القرآنية المحكمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا دلت على شيء آخر كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، إلى أن قال رحمه الله ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. أيها المستمعون الفضلاء، وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ما يوسع دلالة هذه القاعدة، فهذا الجنيد رحمه الله يقول معلقا على هذه القاعدة القرآنية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال رحمه الله والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولأهل العلم أيضا نصيب من هذه القاعدة، يقول أحمد بن أبي الحواري حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وهذا الذي ذكره هذا العالم الفاضل هو معنى ما روي في الأثر من علم بما عمل ورثه الله علم ما لم يعمل، وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولقد كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول جهلنا بما علمنا، تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. انتهى كلامه رحمه الله. وفي واقع المسلمين أحوال شتى تحتاج إلى استشعار معنى هذه القاعدة القرآنية العظيمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن له والدان كبيران بحاجة أن يستشعر هذه القاعدة، ومن سلك طريق طلب العلم فطال عليه الطريق بعض الشيء فهو بحاجة إلى أن يتأمل معاني هذه القاعدة، ومن فرغ جزءا من وقته لتربية النشء والشباب أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله عز وجل وقد دب فيه الفتور هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه القاعدة وليدرك بركتها وأثرها وعاقبتها الحميدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالجملة أيها المستمعون، فكل من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرا أم متعديا فعليه أن يتدبر هذه القاعدة كثيرا، فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى ربهم. ويوشك المؤمن أن ينسى كل ما واجهه من تعب ونصب وهو يسير إلى ربه. متى؟ إذا وضع قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة. جعلني الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا ومشايخنا وأزواجنا من أهلها ومن الدعاة إلى دخولها. وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.